وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجة. يونسكو ولا يونسكو الكلام ده الحقيقة شوف يا كلام يبقى كلام في ثقل مظبوط جدا ونعرف كويس جدا مش فاروق حسني المقدم اللي مقدمة مصر لليونسكو. انا عن نفسي انا ولا يهمني بكرة اقولك مش عايز اروح. سيادة وزير قبل المقال نفسه حضرتك عارف طبعا بالنسبة للاسرائيليين واستفزازات ودول العربية في ناس بتلعب من تحت الترابيزة ومعروفة، لكن احنا كمصر وان حضرتك تعمل هذا الكلام في هذا التوقيت يعني هي دي المسألة اللي عاملة دوشة اعلامية. لا مش هتقبل دوشة لان ناس هتقرا التحقيق وهتنبسط منه جدا يا سيادة الوزير انه مواجهة قوية للغاية ما فيهاش اي تنازل. يا سيادة الوزير انا سؤالي مبدئي، هل لو باب اليونسكو يمر من اسرائيل هتمر من باب اسرائيل ولا لا؟ سؤالي مبدئي. لما هتقرا برضو الارتيكل هيتقال ان لو كان اليونسكو من خلال اسرائيل فانا يعني اشرف لي ان انا اسقط.